ناتي بحديث هو يرفع الخلاف والنزاع في الموضوع. حديث الرسول عليه السلام لما دخل على أسماء بنت أبي بكر فرأى عليها ثيابا شفافة تكشف هذه الثياب عن شيء من الذراع أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، لم يصلح أن يحرم أن يرى منها شيء إلا وجهها وكفيها. وهناك أحاديث واقعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة على أن الوجه والكفين ليس بعورة. مثلا كان هناك في المسجد النبوي امرأة سوداء تقم القمامة، أي تلتقط الأوساخ من المسجد، فتفقدها الرسول عليه السلام يوما فقيل له إنها ماتت، فقال لهم: لماذا ما أذنتموني بها، يعني ما أخبرتموني بوفاتها حتى يقوم الرسول عليه السلام ويصلي عليها إشعارا بصلاحها، حيث أنها كانت تعنى بتنظيف المسجد. فقيل له: يا رسول الله، كان الوقت حار وأنت قائل، يعني تنام القيدورة، فما أحببنا أن أزعج مزجك. فقال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. أين الشاهد في هذا الحديث؟ من أين يعرف الغرباء أن هذه المرأة سوداء أو سمراء أو بيضاء؟ لولا أنه رؤية منها، إما اليدين على الأقل أو اليدان والوجه معا. فهذا واقع في حياة الرسول عليه السلام. كذلك لما خطب في عيد فطر أو عيد أضحى في الرجال ثم انطلق إلى النساء، فقال فرؤية امرأة قامت وصفت في الحديث من أنها سفعاء الخدين. سفعاء الخدين كناية عن حمرة، مشوب مخلوط مع سمرة. والذي يصف هذا هو رجل من الرجال الذين كانوا مع الرسول عليه السلام. فإذا معنى أن هذه المرأة كان وجهها ظاهرا حيث رأى الوجه الرسول عليه السلام وبعض من كان معه. وهكذا نجد أحاديث كثيرة.